بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أثبت للمؤمنين السماع، سماع القرآن، التدبر والفهم، ثم أردف ذلك بقوله ولا تكونوا، لا تكونوا إياكم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، ادعوا أنهم يسمعون، لكن في الحقيقة هم وهم لا يسمعون، أي سماع تدبر وابتعاض، وهم المنافقون والمشركون أو المشركون. فالمنفي سماع خاص، لكنه أتى به مطلقا من إشارة إلى أنهم نزلوا منزلة من لم يسمع أصلا، لجعل سماعهم بمنزلة العدم. لأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك السمع والبصر والعقل لأجل أن تستعمل هذه الآلات في توحيده وفي كهل آياته، هذا هو الغاية من خلق هذه الحواس. فإذا عطلتها عن وظيفتها تكون عندك عقل وعندك سمع وعندك بصر، لكن استعملته في ماذا؟ استعملته في كل شيء ما عدا ما خلقت من أجله، فكأنك لم ترزق. إذا أنت ما انتفعت الانتفاع المطلوب بهذه يعني الحواس. أي نعم. وهم لا يسمعون، قال الزمخشري، والمعنى أيها المؤمنون إنكم تصدقون ولا تولى عنه أنتم تسمعون، يعني أنكم تصدقون بالقرآن والنبوة. فإذا توليتم عن طاعة الرسول في بعض الأمور من قسمة الغنائم وغيرها كان تصديقكم كلا تصديق، وأشبه سماعكم سماع من لا يؤمن. هذا قول آخر للزمخشري. ثم بين تعالى سوء حال المشبه بهم، شبههم إيه؟ إن لم يسمعوا ويطيعوا فيكونون يشبهون الكفار، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فمبالغة في التحذير وتقرير للنهي بين سوء حال هؤلاء المشبه بهم. فقال عز وجل إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب جمع دب، والمقصود ما يدب على الأرض، واضح؟ فهذا بهذا المعنى العام الإنسان يعتبر من الدواب لأنه يدب على يتحرك على الأرض، أو يقصد بها بالذات البهائم. فالمعنى إن شر الدواب يعني إن شر البهائم عند الله الصم، أي عن سماع الحق، البكم الذين يعني لا ينطقون به، هم بكم عن أن ينطقوا بالحق، الذين لا يعقلون أي الذين لا يفهمون. جعلهم الله تعالى من جنس البهائم لصرفهم جوارحهم عما خلقت له. ليس هذا بحسب، إن الله سبحانه وتعالى لم يقل إن هؤلاء الكفار دواب أو بهائم، وإنما قال هم شر البهائم، يعني هم من البهائم نظمهم في تلك البهائم والعزموات التي لا تعقل، ثم وصفهم بأنهم شر هذه البهائم جميعا. وهذا فعلا شيء يعني منطقي وشيء يعني مقبول، يعني يقول تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، جعلهم من جنس البهائم لصرفهم جوارحهم عما خلقت له، ثم جعلهم شرها لأنهم عاندوا بعد الفهم وكابروا بعد العقل، وهذا غاية في الذم. وقد كثر في التنزيل تنزيه الكافرين بنحو هذا كقوله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. طبعا هنا تنزيه مهم، أن بعض الناس قد يحصل منا أحيانا عموما عدم دقة في سماع بعض التعبيرات، فنسمع مثلا من يصف الكافر الفلاني بأنه كذا وأن هذا خنزير وهذا قرد وهذا كذا وكذا، وربما ظن أن هذا جائز إذا كتب أحد يكتب مثل هذه الألفاظ أو يكتب مكافرا مثلا، واضح؟ فربما ظن أن هذا جائز، يقول طيب من في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال فمثله كمثل الكلب، وقال كمثل الحمار يحمل أسفار. نعم، يعني أنت إذا ضبطت كلامك فهمت أن الآيات الكريمات لا تدل على مثل من تذهب أنت إليه. فالقرآن لم يقل هم حمير ولم يقل هم كلاب، وإنما قال مثل شبك، لأنك إذا قلت فلان مثلا كذا وذكرت حيوان من هذه الحيوانات فهذا كذب، ثم إنه صح من القول، يعني الأصل أن المسلم يتنزه عنه، طبعا إلا في حالات يعني قليلة، لكن الأصل أن المسلم ينزه لسانه عن الكذب كانوا إذا قلت فلان خنزير هو ليس خنزير، واضح؟ لكن ممكن تشبهه بالخنزير كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال مثلا أولئك كالأنعام بل هم أضل، وقال أيضا فمثله كمثل الكلب، هو لم يقل هو كلب وإنما قال مثله كمثل الكلب، فلا بد من عاد هذا الأمر. أي نعم، فالله سبحانه وتعالى أكثر في القرآن الكريم من تشبيه الكفار تشبيه بنحو ذلك، كقوله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق يدعو بصوت عالي يمع القبيل لا يسمع إلا دعاء وجاء، يسمع الصوت لكن لا يفهم. وقال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل. ثم يقول تبارك وتعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو علم الله فيهم أي في هؤلاء الصم البكم خيرا صدقا ورغبة في الحق لأسمعهم، يعني لأسمعهم الحجج والمواعظ. ولذلك يعني ممكن تجد الإنسان كافرا وموغلا في الكفر ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالهداية لأن الله علم في قلبه خيرا، هذا المعدنه الله سبحانه علم أن فيه خيرا فلذلك أسمعه، نزع القفل من القفل من على قلبه وفتح قلبه الإيمان فهداه الله سبحانه وتعالى. لكن الذين يحرمهم الله من نعمة الإيمان لأنه علم أن هؤلاء ليس في قلوبهم خير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أيضا فالإنسان يعني أحيانا يعني يقف من أحوال بعض الكفار الذين هداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام إلى شيء عجيب جدا من شرح الصدر لنور الحق، الأمر الذي يتفوقون فيه على كثير ممن يحملون أسماء المسلمين وهو أبعد ما يكفرون عن الإسلام. يعني سمعته قريبا جدا عن أخت تقريبا هي أمريكية أو بريطانية أنا غير متأكد، أتت مع زوجها اللي هو التزامه يعني نص ربط فأتت هنا إلى نص، لكن هي ملتزمة التزاما متينا بالدين واضح بعد ماء الثمن وتزوجت هذا المسلم. فلما أتت هنا في شوارع الإسكندرية يعني طول ما هي ماشية في الشوارع تقول ما شاء الله الحمد لله كل المسلمات في بيوتهن. ما معنى هذا؟ يعني بتحمد ربنا سبحانه وتعالى ان اللي في الشوارع المتبرجات دول كل دول مش مسلمات، المسلمات المحجبات يعني قارات في بيوتهن، ففهمت ان كل متبرجات هؤلاء يهوديات او نصرانيات دول مش مسلمات، فهي تحمد الله ان المسلمات يعني قارات في البيوت ولا يخرجن في هذه الفتن. والله المستعان. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني الحجج والمواعظ سماع تفهم وتدبر، أي لجعلهم سامعين حتى يسمعوا سماع المخبطين، ولكن لم يعلم الله فيهم شيئا من ذلك لخلوهم عن الخير بالمرة، فلم يسمعهم كذلك لخلوه عن الفائدة وخروجه عن الحكمة. وإليه أشير بقوله تعالى ولو أسمعهم لتولوا، ولو أسمعهم لتولوا يعني ولو أسمعهم سماع تفهم وهم على هذه الحياة الحالة العارية عن الخير بالكلية لتولوا عما سمعوه من الحق وهم معرضون، أي عن قبوله جحودا وعنادا. ثم قال تبارك وتعالى وفي الحقيقة يعني هذه الآية من الآيات التي من المفروض أن كل واحد منا خاصة في هذا الزمان الذي نحن فيه أن لا أقول يعلقها على كل متر من بيته، لكن هو يثبتها في قلبه ويجعلها دائما نصب عينيه خاصة في هذا الزمان، وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، الاستجابة هنا بمعنى الإجابة، الاستجابة بمعنى الإجابة، استجيبوا بالضبط بمعنى إيه؟ أجيبوا الله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لأن كلمة إذا دعاكم تحتم أن يكون استجيبوا بمعنى أجيبوا، لأن إذا من دعاك فأجيبه، فإذا قلت من دعاك استجيب له يكون معناها استجيبوا يعني أجيبوا لأنها تقابل الدعاء. قال الشاعر وداع دعا يا من يجيب الى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فلم يجبه يعني فلم يستجبه يعني لم يجبه. فالمراد هنا بالاستجابة الإجابة، والمراد بها الطاعة والامتثال. وإنما وحد الضمير في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، لم يقل إذا دعاياكم أو دعواكم الله والرسول، لم يثني الضمير، وإنما وحد الضمير. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المباشر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يعني إيه باشر دعوتنا بعدما أوحى إليه الله سبحانه وتعالى بذلك. أيضا ولأن استجابته صلى الله عليه وسلم كاستجابته تعالى، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وإنما يبتر أحدهما مع الآخر للتوكيد، أطيع الله وأطيع الرسول. وقوله لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال عروة بن الزبير فيما رواه ابن إسحاق أي للحرب الجهاد التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل. استجيبوا لله وللرسول يعني أجيبوا الله ورسوله إذا دعاكم إلى الجهاد، لأن هو الذي أعزكم به بعد الذل، وقوكم به بعد الضعف، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وإنما تم الجهاد حياة، سماه حياة لأن في وهن عدوهم بسببه حياة لهم وقوة. واضح؟ الجهاد يضعف العدو، فإذا العدو ضعف فهذا يعطي المسلمين الحياة والقوة. أو لأنه الجهاد سبب لفصول الشهادة التي توجب لهم الحياة الدائمة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. إذا دعاكم لما يحييكم يعني إلى التفسير الثاني إلى الجهاد الذي يترتب عليه أن تنال الحياة الدائمة في جنات الفردوس يعني بالشهادة. أو إذا دعاكم لما يحييكم يعني إلى ما هو الجهاد سبب الثواب الأخروي إلى سبب إلى سبب المثوبة الأخروية التي هي معدن الحياة، كما قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان مذكر إيه؟ حياة، الاثنين زي بعض لكن دي مذكر ودي مؤنث، الحياة والحيوان واحد يعني، فهي هي الحيوان يعني هي الحياة الدائمة. واضح؟ فيكون مجازا مرسلا بإطلاق السبب على المسبب أو الشعار. وقيل لما يحييكم يعني لما يحييكم من العلوم الدينية التي هي مناط حياة القلب، كما أن الجهل موته. إذن معنى قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أولا قول أول هو الطاعة والامتثال، ثاني لما يحييكم هو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن في وهن عدوكم بسبب الجهاد حياة لكم وقوة. أو لما يحييكم الجهاد لأنه يكون السبب الحياة الدائمة هو الشهادة، أو سبب المثوبة الأخروية التي هي معدن الحياة، كما قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أو إذا دعاكم لما يحييكم يعني من العلوم الدينية التي هي مناط حياة القلب، كما أن الجهل موته. قال الشهاد وإطلاق الحياة على العلم والموت على الجهل استعارة معروفة ذكرها الأدباء وأهل المعاني. وأنسب الزمحشري لبعضهم لا تعذبن الجهول حلته فذاك ميت وثوبه كفنه، يعني الزينة هي زينة العلم الذي لم وتعالى نبيه أن يسأله الاستجابة إلا من العلم، وقل ربي زدني علما يعني وحيا. فالجاهل يعبر عنه بإيه؟ بالموت. يقول الشاعر لا تعجبن الجهول حلته، يعني واحد جهول ثم يلبس حلة نفيسة وجميلة هل تغني عنه شيئا؟ هذه الحلة بالنسبة له تماما مثل الكفن على جسد الميت، هل يغني الكفن الحسن عن الميت شيئا؟ فكذلك الجهل لا تعجبن الجهول حلته فذاك ميت وثوبه كفنه. فهذا كله مما يرجح هذا القول الأخير، وهو أن إذا دعاكم يواسيكم يعني العلم الذي يحييكم والذي بدونه تكونون موتا. وقد ألم فيه هذا البيت بقول أبي الطيب من قصيدته التي أولها أقابل الناس أعراض إلى الزمن يخلو من الهم أخلاهم من الفطن. ومنها لا تعرفن مضينا حسن بذته وهل تروق دفينا جودة الكفن. هل الميت المدفون ينبسط لأن الكفن الذي عليه جيد وحسن. والأظهر أن يعنى في قوله تعالى ما يحييكم ما يصلحكم من أعمال البر والطاعة. يعني هو عام لأن صيغة هنا صيغة عموم. إذا دعكم لما يحييكم ما يحييكم عن الذي يحييكم صيغة عموم فتعم ما تقدم وغيره تعم جميع أعمال البر والطاعة فيدخل فيه ما تقدم وغيره فالجهاد منها والشهادة في سبيل الله منها والعلم الشرعي منها والطاعة منها والصلاة منها والزكاة منها وهكذا. وقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية على وجوب إجابته إذا نادى أحدا وهو في الصلاة. فقد روى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتيني ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهنا استدل بها النبي نفسه صلى الله عليه وسلم على أنه إذا كنت تصلي وناداك النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تقطع الصلاة وتجيبه إيه فورا عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يحتمل وجوها من المعاني أحدها أو أحدها واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أنه تعالى يملك على المرء قلبه. يعني اعلموا وتذكروا ان قلوبكم ليست ملكا لكم ولستم انتم الذين تفرحونها وتوجهونها وانما مالك القلب هو الله سبحانه وتعالى وحده يصرفه كيف يشاء فيحول بينه وبين الكفر اذا شاء له الهدايه ويحول بينه وبين الايمان اذا اراد ضلالته. فهذا المعنى رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس وصححه وقاله غير واحد من الثلاث. ويؤيده ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل يا رسول الله امنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم ان القلوب بين اصبعين من اصابع الله تعالى يقلبها. رواه الامام احمد والترمذي عن انس ولفظ مسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف شاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وفي رواية إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع الله فإذا شاء أزاعه وإذا شاء أقامه. أي نعم. إذن المقصود من قوله تبارك وتعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه ان الله سبحانه وتعالى يملك القلب ويتمكن منه ويصرفه كيف شاء بما لا يقدر عليه صاحبها. صاحب القلب نفسه الذي قلبه في بدنه لا يملك ان يوجه قلبه لولا ان يتولى الله سبحانه وتعالى توجيهه. نعم. فهذا هو القول الأول في قوله تبارك وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني إذا علمتم ذلك فخافوا على أنفسكم واستعينوا بالله سبحانه وتعالى على أن يثبت قلوبكم على الإيمان لأنه يحول بين المرء وقلبه. المرء وقلبه تخيل أنت الاتفاق الذي يكون بين الإنسان وقلب الذي هو فيه ومع ذلك مع أنه المرء وقلبه وهو قلبه وهو قلب هذا المرء ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه. فانظر الى يعني قدره الله سبحانه وتعالى وتمام ربوبيته وتصريفه لاحوال القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما سمي القلب قلبا لتقلبه. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام ما معناه مثل القلب كمثل القدر اذا استجمعت غريانا او القلب اشد اضطرابا من القدر إذا اجتمعت غليانا. أجزاء القدر تعرفون طيارات الحمل تحرك كل أجزاء الإيه؟ الذي يغلي مثلا. فكذلك قال لا يعرف الثبات إلا أن يثبته الله سبحانه وتعالى. ومثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاح تحركها الرياح حيث شاء. وهو نفس كلمة القلب، القلب مأخوذة من إيه؟ من التقلب. فالقلب لو رجعت عنه عناية الله لا يتقلب إلا أن يثبته الله سبحانه وتعالى. القول الثاني في تفسير قوله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أنه حث على المبادرة إلى الطاعة قبل حلول المنية، قبل أن يأتيكم الموت فأجروا إلى التوبة وإلى الطاعة. فمعنى يحول بينه وبين قلبه يعني يميته فتفوته الفرصة التي هو ويجدها. الآن لم يحل له بين قلبه لأنك ما زلت حيا والقلب يعني يدق وينبض في الحياة. فما دامت هناك حياة ولم يأتك يعني الغرغرة فإذا تبت تقبل التوبة، فبادر الآن بإصلاح حالك مع الله سبحانه وتعالى قبل أن يحول بينك وبين قلبك، لأن أصل التوبة وأساس التوبة هو إيه؟ القلب. ويحل بينك وبين قلبك في الموت، فهذا معنى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يعني بحلول الموت. فلا تملك التوبة، فاستدرك واغتنم الفرصة الآن وقد وجدتها. واضح. وهي التمكن من إخلاص القلب ومعالجة أدوائه وعلاجه. أنت الآن يعني أي إنسان إذا أصيب المرض في قلبه اللي هو قلب الجرح العضلة ماذا يفعل؟ يفزع فزعا شديدا. لو واحد قالوا له أنت عندك ذبحة أو عندك جلطة أو عندك احتشاء في عضلة القلب أو ذلك من هذه الأمراض، هل يكون انفعال الإنسان بالمرض الذي في قلبه اللي هو الجرح يعني العضلة نفسها مثل مثلا اي الم في اصابعه او في جلده او في اي جهاز اخر؟ افزع ما يكون الانسان اذا علم ان في قلبه مرض، يفزع ويخاف من الموت ويهرول الى الاطباء يلتمس عندهم الشفاء. فاولى ثم اولى ان الانسان اذا احس ان في قلبه مرضا ان يهرول الى علاجه قبل ان يحول الله بينه وبين هذا القلب بايه؟ بموته. نعم. فالمقصود هنا أنه حق على المبادرة إلى الطاعة قبل حلول المنية، فمعنى يحول بينه وبين قلبه يميته فتفوته الفرصة التي هو واجدها، وهي التمكن من إخلاص القلب ومعالجة أدوائه وعلله ورده سليما تماما، كما أن البدن له أدوية يتعطى الإنسان مع الوقت يدخل إن الله، كذلك القلب أمراض لها دواء، وعلى الإنسان أن يتابع في التفتيش عن هذه العلاجات ليطهر قلبه ويرده الى الصحه والعافيه من جديد قبل ان يحول الله بينه وبين قلبه بالموت. فلا يستطيع اصلاحه بعد الموت لان الله حال بينه وبين قلبه بالموت. فاغتنموا هذه الفرصه واخلقوها لطاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكفه الموت بالحيلوله بين المرء وقلبه الذي به يعقل في عدم التمكن من علم ما ينفعه علمه. القول الثالث أن المقصود بها التعبير عن المقصود التعبير بها عن غاية القرب من العبد. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يعني أن الله قريب منك جدا، لأن من فصل بين شيئين كان أقرب إلى كل منهما من الآخر لاتصاله بهما. واضح. وانتقال أحدهما عن الآخر يعني كأن القلب في جهة والإنسان نفس المرء في جهة، والله سبحانه وتعالى يحول بين الاثنين. فمن الأقرب إلى الإنسان ومن أقرب إلى قلبه؟ هل الأقرب القلب أقرب المرء أم أن الله أقرب إلى الإنسان من قلبه وأقرب إلى القلب من الإنسان؟ فهذا المعنى يفيده قوله تعالى وعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني هو أقرب إلى الإنسان من قلبه وأقرب إلى القلب من نفس هذا الإنسان لاتصاله بهما وانتصال أحدهما عن الآخر. فيحول إما معناها يقرب أو هذا المعنى نقل عن قتادة حيث قال الآية كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وفيه تنبيه على أنه تعالى مطمع من مكنونات القلوب على ما عسى أن يغفل عنه صاحبها، وأنه إليه تحشرون أي فيجزيكم بأعمالكم. الحقيقة قبل أن ننهي الكلام يعني هذه الليلة في هذه الآيات الكريمات، هنا كلام طيب جدا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد حول هذه الآية الكريمة نختم بها الكلام هذه الليلة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قول الله تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فتضمنت هذه الآية أمورا: أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل باستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحق الإنسان الحياة النافعة إلا إذا استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له. كل من لم يستجب لله ورسوله فهو والميت سواء. وإن كانت له حياة بهيمية، هذه الحياة البهيمية يعني كل مظاهر الحياة موجودة فيه ككائن حي، يعني مثلا مثل الطيور والأسماك والضفادع والبرمائيات والزواحف وهكذا، كل هذه الأعضاء في المملكة الحيوانية هو مثلها، يشترك معها فيه في الحياة البهيمية الحيوانية. واضح؟ فقد تكون للإنسان حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات، لكن ليس له هذه الحياة الحقيقية التي هي حياة روحية لا تحصل إلا بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. لما يحييكم هنا. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فهؤلاء هم الأحياء، وإن ماتوا حتى بعد أن يموتوا فهم أحياء. وآية ذلك يعني أقرب مثال هذا الرجل الذي ألف هذا الكتاب، ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى الذي يخاطبنا الآن، هو في الحقيقة حي، يعني هو من صحيح الحياة الحيوانية ذهبت بخروج روحه، لكن الحياة الروحية هؤلاء مع أن أجسادهم غير موجودة وأجسادهم مفقودة، لكن علمهم جعلهم كأنهم أحياء معنا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وكم من يعيش بيننا هو الميت سواء، رغم أن الحياة البهيمية موجودة لكن لا خير فيه، وإذا مات تستريح منه البلاد والعباد. واضح؟ فهذه الحياة الحقيقية أن نتذكر هؤلاء الصالحين سواء في عبادتهم في علمهم في طاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في تضحياتهم في سبيل الدين، فهذه الحياة الحقيقية. فالذكر الإنساني عمر ثاني كما يقولون. فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأجسام. ولهذا كان أكمل الناس حياة كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلما زادت استجابة الإنسان للشرع المطهر وطاعة الله ورسوله كلما قويت فيه هذه الحياة. فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة بقدر الابتداء بالنبي عليه السلام. كلما زاد كلما زادت الحياة، وكلما فاته شيء منها فإنه تتم هذه الحياة. وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: لما يحييكم، يعني للحق. وقال قتادة: هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. وقال السدي: لما يحييكم هو الإسلام أحياهم به بعد موتهم بالكفر. قال ابن إسحاق وعروة بن الزبير واللفظ له: لما يحييكم يعني للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل، وقواكم بها بعد الضعف، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة، وهي القيام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال الواحدي والاكثرون على ان معنى قوله لما يحييكم هو الجهاد، وهو قول ابن اسحاق واختيار اهل الاكثر اهل المعاني. قال الفراء: اذا دعاكم الى احياء امركم بجهاد عدوكم، يريد ان امرهم انما يقوى بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف امرهم واجترأ عليهم عدوهم. قل ابن القيم: الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. يعني فعلا الجهاد هو من اعظم من طبعا طبيعي من اعظم ما يحييه الله سبحانه وتعالى. يعني الجهاد يحيي المؤمنين في الدنيا وفي البرزخ وفي الاخره. اما في الدنيا فان قوتهم وقهرهم لعدوهم في الجهاد، لان العدو اذا لم يقهروه سوف يقتلهم ويبيد حياتهم. واضح؟ فاذا قهروا وقهروا عدوهم فيستبقون حياتهم. واما في البرزخ فقد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اما في الاخره فان حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها اعظم من حظ غيرهم. ولهذا قال ابن قتيبة: لما يحييكم يعني الشهادة. وقال بعض المفسرين: لما يحييكم يعني الجنة، فانها دار الحيوان وفيها الحياة الدائمة الطيبة. حكاه ابو علي الجرجاني. والآية تتناول هذا كله، فان الايمان والاسلام والقرآن والجهاد يحيي القلوب الحياة الطيبة، وكمال الحياة في الجنة. والرسول داع الى الايمان والى الجنة، وهو داع الى الحياة في الدنيا والاخرة. والانسان مضطر الى نوعين من الحياة: حياة بدنه التي بها يدرك الناس على الضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معافى من ذلك. الحياة الذي يحيى حياة ضنكة مثل حياة المعافى من هذا الفقر، هذا في حياة وفيها حياة حيوية، لكن حتى من ناحية البدن، من ناحية الصحة البدنية، لا شك أن كل ما عوف الإنسان من هذه الأجواء كان أتم حياة، وإلا نغطق على أي حياة. كذلك هذا النوع الأول من الحياة التي يصر إليها الإنسان، حياة البدن أولا، ثم قال: وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل والغي والركاب والهوى والضلال، فيختار الحق على ضده. فتفيده هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال، وتفيده قوة الإيمان والإرادة والحب للحق، وقوة البغض والكراهة للباطل. فشعوره وتميزه ونصرته بحسب نصيبه من هذه الحياة، كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم. يعني كلما يعني كما أن البدن كل من البدن كان الشبكة العصبية سليمة، كلما أحس مثلا بوخز الدفوت أو بنار تلسع أو أي شيء يؤلم بتوك مثلا، فلذلك يتألم لأن الشبكة العصبية سليمة. لكن لو الإنسان الشبكة دي في انشغالات في قطع فيها أو مفيش اتصال فيها فساد، فممكن الإنسان يعني يتألم وتدخل في الشوكة أو المسمار أو ولا يعني إيه ولا يحس بذلك. لماذا؟ لضعف الحياة فيه. واضح؟ اي نعم. فالبدن كلما كان تم حياة كلما كان احساسه بشيء المؤلم والضر اكثر من غيره، ويكون ميله الى النافع ونصرته عن المؤلم اعظم. فهذا بحسب حياة البدن، وذاك بحسب حياة القلب. فاذا بطلت حياته بطل تمييزه. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طاعة الله وطاعة الرسول عليه السلام لها ثمرة، وهي ايه؟ ان يلقي الله في قلبه نورا يستطيع به ان يميز بين الحق والباطل، ولا يقع في الشبه والضلالات والوساوس. فان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اي نعم. فكلما زادت حياة الروح بالقرآن وبالعلم النافع، كلما ايه؟ ازداد اتضاح الامور امامه، الابيض ابيض والاسود اسود، والتميز بالحق والباطل يكون حدا فاصلا بدون اختلاط. فاذا بطلت حياته بطل تمييزه. وان كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوه يؤثر بها النافع على الضار. درجه اخرى يعني اما ان تقطع حياه القلب تماما فبالتالي لا يميز، كحال الكفار لا يمكن ابدا ان يعني يستطيع ان يرى الحق، او يكون عنده قدرة يعني عنده تمييز لكن ليس عنده همة في أن يؤثر الناس على الضر، وقد علم الناس عن الضر. هذه درجة أخرى. كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه. وهنا في الحقيقة تعبير من أروع تعبيرات الإمام الجليل ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى، فانتبهوا له. يقول: يعني هو قرأت في الكلام أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بيلخص هذا الكلام الذي ذكرناه كله في أن الإنسان حتى تتم حياته واستنارته فلا بد أن يتوقف هذا على نفختين، نفخة من الرسول الملكي ونفخة من الرسول البشري عليه الصلاة والسلام. طيب بسرعة، ماذا يقصد بالنفخة من الرسول الملكي؟ هي نفخة الملك لما يأتي في بطن أم الجنين وينفخ فيه الروح ويكتب يؤمر بخمس أربع كلمات كما هو معنى. فهذه النفخة تحدث للإنسان حياة البدن، حياة دنيوية، واضح؟ وهذه الحياة هي الحياة البهيمية مشتركة بين كائنات الحياة كلها، واضح؟ وحتى بين المؤمن وبين الكافر. هناك حتى تتم له حياة الخلق لابد من نفخة من من الرسول البشري وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يؤمن به ويتبع هديه صلى الله عليه وسلم، فتتم له الحياتان هنا. واضح؟ هذا خلاصة كلام ابن القيم. يقول كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ، وكان قبل ذلك من جملة الأموات، فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقى الله تعالى إليه. ما هو الروح؟ القرآن الكريم. إذا انتفعت بالقرآن الكريم وارتبطت بالقرآن الكريم هذه هي الحياة النفخة التي تسبك حياة القلب. كلما ضعف رضاك بالقرآن الكريم كلما ضعف هذا الإيمان في قلبك. يقول فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه رسوله صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقى الله إليه. قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، ويقول تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فأخبر أن وحيه روح ونور، فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي، فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان، ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى. فالكافر مثلا يعني حصل نفخة الملك نصير أخرى، لكن فاتته نفخة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يؤمن به وبالتالي لم ينتفع بهدي القرآن الكريم. وقال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه في الإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله ظلمات ليس بخارج منها فجمع له بين النور والحياة. تأمل الآية أومن كان ميتا فأحييناه في الإيمان وجعلنا له نورا، حياة ونور، نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فجمع للمؤمن بين النور والحياة كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. أي نعم. وقال ابن عباس وجميع المفسرين أومن كان ميتا فأحييناه يعني كان كافرا ضلا فهديناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا يتضمن أمورا، أحدها أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، يمشي وسط الناس هم في الظلمة وهو في نور، فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها، وثانيها أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. هذا حال المؤمن المستقيم الداعية في وسط الذين يمشون يمشون في الظلام يتيهون ويعمهون ويترددون ويتحيرون، فهم يحتاجون إلى هذا النور الذي هو معه كي ينجو في هذه المكان، وثالثها أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم. وقوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان،